Amen.

فإله مع الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قليلا ما تذكرون فإله مع

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون قل ويقولون متى هذا الوعد ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك لا تسمع صدق الله العظيم.